السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل، وزده علما وتوفيقا. والسامعين، قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. شروط صحة الصلاة ستة: طهارة الحدث وتقدمت، ودخول الوقت، فوقت الظهر من الزوال حتى يتساوى منتصب وفيئه سوى ظل الزوال، ويليه المختار للعصر حتى يصير ظل كل شيء مثليه سوى ظل الزوال، والضرورة إلى الغروب، ويليه المغرب حتى يغيب الشفق الأحمر، ويليه المختار للعشاء إلى ثلث الليل الأول، والضرورة إلى طلوع فجر ثاني ويليه الفجر إلى الشروق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهنا شرع المصنف رحمه الله تعالى قبل البدء بذكر صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بذكر شروط الصلاة، وسبق وأن ذكرنا بأن الشروط تتقدم المشروط، ومن شرطها الاستمرار إلى آخر العمل. سبق الحديث عن هذه المسألة. والشروط جمع شرط، والشرط لغة العلامة، يقول الله جل وعلا: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، يعني علاماتها. واصطلاحا الشرط هو ما يلزم من وجوده وجود المشروط، ما يلزم من عدمه عدم المشروط، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. هذا هو تعريف الشرط عند علماء الأصول. بالنسبة للشروط، غالب الناس يعملون بها لكنهم لا يعرفون تفاصيلها، وهذا فقه العوام، ولذلك الآن العامي إذا صلى يستر عورته مثلا ويستقبل القبلة وهو لا يعرف أن هذا من شروط الصلاة، لكن يعيب بطالب العلم أن يجهل شروط الصلاة وأن يعرف تفاصيل هذه الأشياء. ولذلك يجب على طالب العلم أن يتبصر بهذه المسائل، لأن بها تقوم الصلاة ولا تصح الصلاة إلا بهذه الشروط. قال رحمه الله تعالى: شروط صحة الصلاة ستة. وهذا بالاستقراء، لنصوص الكتاب والسنة. قال: طهارة الحدث وتقدمت. عرفنا الحدث، من يعرف الحدث؟ من يذكر تعريف الحدث؟ ها؟ أيوة، معنى أو وصف قائم بالبدن يمنع، أي يمنع من استباحة العبادة التي شرط لها الطهارة. أفضل، يعني التعريف هذا أفضل، حتى تدخل الصلاة قراءة القرآن على قول، والطواف على قول جماهير أهل العلم، وهكذا. قال: ودخول الوقت. ودخول الوقت يعني وقت الصلاة، وهذا آكد شروط الصلاة. دخول الوقت آكد شروط الصلاة، قد حكى الإجماع على هذا كثير من أهل العلم ممن لهم عناية بذكر الإجماع وبنقله. والمقصود بالوقت وقت الصلاة، لأن الصلاة لها ابتداء ولها انتهاء. يقول جل وعلا في كتابه العزيز: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني كتابا فرضا موقوتا، يعني له وقت ابتداء وانتهاء، له وقت، هذا الوقت له ابتداء وله انتهاء. ويقول جل وعلا: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. هذه الآية أجملت أوقات الصلاة، وأيضا صح عند جاء عند مسلم وغيره أن جبريل عليه السلام صلى بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم مرتين في يومين متتاليين، صلى به في اليوم الأول في أول وقت الصلوات الخمس، صلى به الظهر أولا ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء ثم الفجر في أول الوقت، وصلى به في اليوم الثاني في آخر وقت الصلوات الخمس هذه، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم والوقت بين هذين والوقت بين هذين. فمن صلى قبل دخول الوقت فما حكم صلاته؟ باطلة، لا تصح. لماذا؟ لأنه خالف شرط صحة الصلاة وهو دخول الوقت الذي أمر الله به وبينه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن صلى بعد نهاية الوقت فما حكم صلاته؟ ينظر، فإن كان تعمد إخراج الوقت إخراج الصلاة عن وقتها فإنه واقع في إثم عظيم وذنب كبير، واختلف العلماء في الحكم عليه، فمنهم من رأى أنه خارج عن ملة الإسلام ما دام أنه قد تعمد إخراج الوقت إخراج الصلاة عن وقتها، يقولون بأنه خارج عن ملة الإسلام ولا يقضي هذه الصلاة. ومنهم من يرى بأنه مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب وعظائم الآثام وأن صلاته غير مقبولة لو قضاها، ومنهم من يرى القضاء، ومنهم من يرى وجوب القضاء لأن ذمته ما زالت مشغولة بهذه الصلاة. وأما من صلاها أو تركها حتى فات وقتها لعذر كنوم أو نسيان مثلا فإنه يوقعها أداء وتصح منه، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. وصح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه نام عن صلاة الفجر هو وأصحابه حينما أمر بلالا أن يوقظهم فنام بلال، صلى بلال من الليل ثم نام، فما أيقظهم إلا حر الشمس، فعتب النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فقال بلال يا رسول الله أخذ نفسي أو روحي الذي أخذ أرواحكم أو أنفسكم؟ فقام النبي صلى الله عليه وسلم وغير مكانه ثم أمر بالأذان فأذن ثم أقيمت الصلاة فصلى بأصحابه الفجر صلى الله عليه وسلم. إذن الوقت هو آكد شروط الصلاة وله كما ذكرت ابتداء وانتهاء. قال رحمه الله تعالى فوقت الظهر من الزوال. الظهر سمي ظهرا لظهوره، سمي ظهرا لظهوره، وهو أول الأوقات على الصحيح الراجح من أقوال أهل العلم، قالوا بأنه أول الأوقات وليس الفجر، والمسألة خلافية. ودليل القائلين بأنه أول الأوقات حديث جبريل أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى به جبريل أولا الظهر، صلى به جبريل أولا الظهر. قال فوقت الظهر من الزوال حتى يتساوى منتصب وفيئه سوى ظل الزوال، سوى ظل الزوال، هذا وقت الظهر. طبعا الآن ولله الحمد تيسر على الناس معرفة الأوقات عبر هذه التقنيات وعبر هذه المفكرات وعبر هذه الوسائل الحديثة الآن، لكن هذا لا يعذر طالب العلم أن يتفقه وأن يتعلم، لأنه أحيانا قد يشكل عليه أو يكون في بلد ليست فيه هذه التقنيات ولا هذه الآلات ولا هذه المفكرات مثلا، أو أنه يكون مثلا طالب العلم مطلوبا لأن يكون في لجنة مثلا لتحديد الوقت، وهذا الوقت لا يضبط أبدا إلا بالجانب الشرعي، فهو الذي يعرف متى تزول الشمس ومتى يكون ظل كل شيء مثليه، ويعرف الشفق الأحمر ويعرف مثلا الإسفار وغير ذلك. هذا لا يعذر فيه طالب العلم، يعذر بجهله أو بتركه مثلا وبإهماله، فإن هذا أمر يتعلق بعبادة من أهم العبادات. إذن وقت الظهر متى يبدأ؟ من زوال الشمس. ومعنى زوال الشمس أن تميل الشمس بعدما تكون في كبد السماء، تكون في كبد السماء فتبدأ إلى جهة الغروب، فإذا زالت إلى جهة الغروب بدأ وقت الظهر، بدأ وقت صلاة الظهر، فهذا هو وقت الابتداء. فمن صلى قبل الزوال فإن صلى الظهر قبل الزوال فإن صلاته تكون نفلا ولا تكون صلاة ظهر، ولا تكون صلاة ظهر. ثم متى ينتهي وقت الظهر؟ ينتهي حينما يكون ظل هذا الشاخص مثل طوله غير فيء الزوال. أنا ضربت لكم في درس سابق مثال، الشخص إما يكون رجل أو يكون عمود أو يكون عصا أو يكون أي شيء، لكن مثل هذا حينما نضع هذا الشاخص لما تبدأ الشمس في الزوال يكون هناك فيء، هذا الفيء يسير جدا يشير إلى بداية الوقت، فحينما يكون الزوال مساوي، حينما يكون الفيء مساوي لهذا الشاخص زيادة على فيء الزوال، فإن وقت الظهر قد انتهى ويبدأ وقت العصر نضرب مثال بالأرقام، لو قلنا بأن هذا 10 سنتي مثلا، هذا طوله مثلا 10 سنتي، فإذا بدأ الزوال بدأ زوال الشمس، فيء الزوال نحسبه سنتيين مثلا فإذا بلغ الظل 12 سنتي يكون وقت الظهر قد انتهى ودخل وقت العصر. طيب إذا كان 10 سنتي ما زال وقت الظهر، لماذا؟ مع أن الشاخص طوله 10 سنتي، لماذا قلنا ما انتهى؟ ها، لأن فيء الزوال ما لم يحسب مع هذا الفيء أو مع فيء الشاخص. قال ويليه المختار للعصر حتى يصير ظل كل شيء مثليه سوى ظل الزوال. بدأ الآن بذكر وقت صلاة العصر، يبدأ وقت صلاة العصر من انتهاء وقت صلاة الظهر، وهو أن يصير ظل الشيء مثله غير فيء الزوال. يبدأ وقت صلاة العصر المختار، قلنا لكم بأن هناك وقتان فيهما وقت ضرورة ووقت اختيار. ما هما؟ صلاة العصر وصلاة العشاء. صلاة العصر متى يكون وقت الاختيار؟ من بداية وقت العصر وهو نهاية وقت صلاة الظهر إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه، يعني مرتين، قلنا الشاخص 10 سنتي، فمتى ينتهي وقت الاختيار؟ لا غلط، 22، لا ولا 22، 24، أحسنت 24. لماذا؟ ليش 24؟ أحسنت، حسبنا فيء الزوال للظهر وفيء الزوال للعصر، وبعض العلماء يقول يكتفى بفيء الزوال الأول، يبقى 22 فقط، يقول يكتفى بفيء الزوال الأول، لكن الاحتياط الأخذ بهذا. قال حتى يصير ظل كل شيء مثليه سوى ظل الزوال، الزوال الأول، قالوا ظل الزوال الأول يعني مثلا نحسب يكون 22، أحسب يكون 22، لكن الاحتياط طيب في هذا. قال والضرورة إلى الغروب، هذا وقت الضرورة يكون إلى غروب الشمس، فإذا غربت الشمس انتهى وقت صلاة العصر، بقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة قبل الغروب أو من أدرك تكبيرة قبل الغروب فقد أدرك الصلاة، أو من أدرك ركعة قبل الغروب فقد أدرك الصلاة، يعني من أدرك ركعة قبل غروب الشمس فقد أدرك وقت الصلاة، وقت الأداء وليس وقت القضاء. قال ويليه المغرب حتى يغيب الشفق الأحمر، يليه المغرب، المغرب أيضا له ابتداء وله انتهاء، يبتدئ وقت صلاة المغرب متى؟ إذا غربت الشمس، وغروب الشمس يتحقق بغياب قرص الشمس، فإذا غاب قرص الشمس فقد بدأ وقت صلاة المغرب وانتهى وقت صلاة العصر، وينتهي عند غياب الشفق الأحمر، والشمس إذا غربت يكون هناك شعاع أبيض أو أصفر أول الأمر ثم يختفي فيبدأ شعاع أحمر وهو المسمى بالشفق الأحمر، ثم يختفي بعد ذلك، فإذا اختفى وانتهى فقد انتهى وقت صلاة المغرب، وهذا هو الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ويحث عليه ويبين بأن هذا هو وقت صلاة المغرب، وقد جاء في هذا أحاديث كثيرة. إذن ويليه المغرب حتى يغيب الشفق الأحمر، فإذا غاب الشفق الأحمر انتهى وقت صلاة المغرب وبدأ وقت صلاة العشاء، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعجل صلاة المغرب، وقد ثبت عنه من أكثر من وجه أنه كان يعجل صلاة المغرب صلى الله عليه وآله وسلم، وكان يشير إلى أن الأمة ما زالت بخير ما عجلت صلاة المغرب وما عجلت الإفطار، فإذا عجلت الإفطار وعجلت صلاة المغرب فإنها في خير. قال: ويليه المختار للعشاء إلى ثلث الليل الأول، والضرورة إلى طلوع فجر ثان، ويليه الفجر إلى الشروق. ذكرنا هذا فيما مضى بأن للعشاء أيضا وقت اختيار ووقت ضرورة. وقت الاختيار متى؟ من بداية وقت العشاء الذي ينتهي به تنتهي به صلاة المغرب إلى ثلث الليل الأول، هذا في المذهب، إلى ثلث الليل الأول. والضرورة إلى طلوع فجر ثان، إلى طلوع فجر ثان، لأن الفجر فجران، فجر أول وفجر ثان. والفجر الأول يسمى بالفجر الكاذب، لماذا؟ لأنه يظهر شعاع أزرق وكذنب السرحان، يعني كذنب الذئب، عمودي في السماء، ثم يتبدد ويختفي ويعقبه ظلمة، يعقبه ظلام، ولذلك سمي بالفجر الكاذب، لأنه يخدع المصلي فيظن الفجر قد طلع فيمسك عن الأكل أو أنه يشرع في الصلاة، يعقبه ظلمة، ثم بعد ذلك يبدأ بعد فترة طلوع الفجر الثاني الذي هو الفجر الصادق، وهو ظهور النور، ظهور النور أفقيا. وأما الفجر الكاذب فيظهر عموديا، يظهر في السماء عموديا ثم يتبدد. وأما الفجر الصادق فيظهر كحد السيف، أفقي كحد السيف، هذا هو بداية طلوع الفجر الصادق الذي تحل به الصلاة أو تجب به الصلاة ويحرم به الأكل والشرب بالنسبة للصائم، لقول الله تعالى فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. قال: ويليه الفجر إلى الشروق. ويليه الفجر إلى الشروق بمعنى أن هذا أيضا وقت لصلاة الفجر إلى شروق الشمس، فإذا طلعت الشمس فقد خرج وقت صلاة الفجر، خرج وقت صلاة الفجر، وبخروج صلاة الفجر يأثم المتعمد إثما عظيما بتأخيره الصلاة حتى طلوع الشمس، وتترتب عليه الأحكام التي ذكرتها قبل قليل وخلاف العلماء. وأما من فاتته نسيانا أو نوما أو غفلة فإنه يقضيها، يصليها قضاء، يصليها قضاء كما فعلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. قال: وتدرك مكتوبة بإحرام في وقتها، لكن يحرم تأخيرها إلى وقت لا يسعها، ولا يصلي حتى يتيقنه أو يغلب على ظنه دخوله إن عجز عن اليقين، ويعيد إن أخطأ. نعم. قال: وتدرك مكتوبة بإحرام في وقتها. شرع الآن ببيان متى تكون الصلاة أداء. قال: تدرك، يعني تدرك أداء، لأن إدراك الصلاة على قسمين: إدراكها أداء وإدراكها قضاء، إدراكها أداء وصلاتها قضاء. فإدراكها أداء يكون بإحرام في وقتها، فإذا كبر تكبيرة الإحرام في وقتها فإنه قد أدرك الصلاة. مثال: رجل الآن قبل صلاة المغرب بخمس دقائق أو بثلاث دقائق أو بدقيقتين مثلا، كبر لصلاة المغرب قائلا الله أكبر ثم غربت الشمس، فما حكم صلاته؟ هل هي قضاء أم أداء؟ ها؟ أداء. لماذا؟ لأنه أدركها في وقتها، أدركها في وقتها، ووقتها ما زال باقيا. وإن كان يأثم بتأخير الصلاة، لا يجوز له أن يؤخر الصلاة إلى آخر وقتها كما ذكرنا فيما سبق، أنه يأثم إذا أخرها إلى وقت الضرورة. رجل الآن قبل طلوع الشمس كبر لصلاة الفجر، قال الله أكبر ثم طلعت عليه الشمس، ما حكم صلاته؟ هل هي قضاء أم أداء؟ أداء. لماذا؟ لأنه أدركها في الوقت. قال: وتدرك مكتوبة بإحرام في وقتها، لأنه أدركها في وقتها. ومعلوم بأن إدراك الجزء كإدراك الكل، والصلاة عندنا لا تتبعض ولا تتجزأ، الصلاة الواحدة لا تتبعض ولا تتجزأ، ولذلك من أدرك بعضها فقد أدرك كلها، وإدراك أولها هو الإدراك أولها التي هي تكبيرة الإحرام هو أهم شيء في إدراك حقيقة الصلاة. قال: لكن يحرم تأخيرها إلى وقت لا يسعها، يعني لا يسع الصلاة كلها، هنا يحرم تأخيرها إلى وقت لا يسعها، يعني الصلاة كلها. وهذا فيه أحاديث كثيرة، فالنبي عليه الصلاة والسلام سئل عن أحب العمل إلى الله قال: الصلاة على وقتها، الصلاة على وقتها. قال: لكن يحرم تأخيرها إلى وقت لا يسعها، فلا يجوز للإنسان أن يؤخرها إلى وقت يضيق عليه، ولذلك من أخرها حتى ضاق وقتها ومات مثلا في هذا الوقت فهل يأثم أم لا؟ هذا كلام عند الأصوليين، قاعدة الواجب الموسع والواجب المضيق. من العلماء من يرى بأنه إذا أخرها إلى وقتها المضيق فمات فإنه يأثم إثما عظيما، ومنهم من يرى أنه يفسق، نص على هذا بعض الشافعية وغيرهم، قالوا بأنه يفسق وتجري عليه أحكام الفساق حالة الوفاة، قال تجري عليه أحكام الفساق، ومنهم من يرى بأنه لا يفسق ولا يؤثم لأن وقتها ما زال باقيا، ولكن الذي يظهر بأن الإنسان على خطر وينبغي له أن يسارع إلى الصلاة. طيب، هناك وقتان يجوز تأخيرهما إلى آخر وقتهما، إلى آخر وقتهما بما يسع الصلاة كاملة، من يذكر؟ أبو فيصل، العشاء، الظهر، متى؟ أي ظهر؟ أحسنت، العشاء إلى ثلث الليل، لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحب تأخير العشاء إلى ثلث الليل، وقال الذي قال لأصحابه: والتي تنامون عنها أفضل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وكان عليه الصلاة والسلام إذا اجتمعوا صلى، وإذا لم يجتمعوا أخر صلاة العشاء، بل إنه كان يقال له: نام الصبيان يا رسول الله فيخرج، حتى إن أصحابه كما في حديث أنس كانوا ينامون ولهم غطيط في المسجد فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي بهم. ولكن هذا قد يشق على الناس خاصة في هذا الوقت، ولذلك مثلا إذا كان الإنسان في الصحراء، كان مع مثلا في سفر، كان في كذا، استحب له أن يؤخر العشاء، يعني تحقيقا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. أما أئمة المساجد فأنا لا أنصحهم بهذا، وإنما يلتزمون الوقت المقرر من الجهات الشرعية، لأن حياة الناس الآن تنظمت والناس في أعمال وأشغال ولهم تراتيب معينة، وربما هذا التأخير أثر عليهم. وأما صلاة الظهر فكما ذكر الأخ الفاضل هنا، وهو إذا اشتد الحر يشرع تأخيرها إلى وقت الإبراد، لما جاء في البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم، فإن شدة الحر من فيح جهنم. كذلك صلاة المسافر، يجوز للمسافر أن يجمع جمع تأخير مثلا للصلوات التي يجمع إلى مثلها كالظهر والعصر والمغرب والعشاء. نعم. قال: ولا يصلي حتى يتيقنه. الضمير في يتيقنه راجع إلى الوقت، إلى الوقت، لا يجوز أن يصلي الإنسان حتى يتيقن الوقت. طيب كيف يتيقن الإنسان الوقت؟ من يعطيني أمثلة كيف يتيقن الإنسان الوقت؟ طيب كيف؟ طيب أين؟ إذن بالعمل، يعمل الأسباب والوسائل التي تشير إلى دخول الوقت، لابد أن يتيقن، ولا يجوز للإنسان أن يصلي هكذا. يعني شخص الآن يقوم في الليل ولا يريد أن يذهب إلى المسجد مثلا، يقول صلى الفجر، قال يمكن الفجر الآن طلع، يصلي وينام مثلا، هل يجوز هذا؟ لا يجوز، لابد من اليقين. كذلك ما يتعلق ببعض، يعني باقي الصلوات، لا يجوز له أن يصلي إلا بيقين. قال أو يغلب على ظنه دخوله يعني الوقت إن عجز عن اليقين، أو يغلب على ظنه، لأن غلبة الظن قاعدة من قواعد الشريعة وعليها العمل في غالب أبواب الفقه، أن يغلب على ظنه. وغلبة الظن لا تكون بالاشتهاء ولا تكون بالذوق، لا، وإنما بوجود علامات، أو مثلا اعتاد مثلا يعني معرفة يعني الوقت في هذا التحديد أو قريب منه مثلا، أو مثلا ينظر في علامات الليل مثلا العشاء فات من المغرب وقت طويل، فيغلب على ظنه أن العشاء قد دخل، لأن المغرب صلاه قبل ساعة ونصف مثلا، صلى المغرب قبل ساعة ونصف، فهو يغلب على ظنه بأن العشاء قد دخل. إذن لا يجوز له أن يصلي حتى يتيقن دخول الوقت، فإن لم يستطع التيقن فإنه يصلي بغلبة الظن، يصلي بغلبة الظن، فإذا غلب على ظنه بأن الوقت قد دخل صلى، وعليه أن يحتاط، يعني على المسلم أن يحتاط. طيب، ويعيد إن أخطأ، يعني رجل الآن صلى العشاء ظانا دخول وقت العشاء فتبين بأنه صلى قبل دخول الوقت بخمس دقائق، ما حكم صلاته؟ باطل، يجب عليه أن يعيدها. لماذا؟ لأنه صلاها في غير وقتها المشروع، صلاها في غير وقتها المشروع. نعم. ومن صار أهلا لوجوبها قبل خروج وقتها بتكبيرة لزمته وما يجمع إليها قبلها. نعم، ومن صار أهلا لوجوبها، من صار أهلا لوجوبها، من الذي يكون أهلا لوجوبها أو يصير؟ الصبي مثلا إذا بلغ، والمجنون إذا أفاق، والحائض والنفس إذا طهرت. أو الحائض لا، صعب، قال من صار أهلا لوجوبها، لا تذكر الحائض في هذا. ومن صار أهلا لوجوبها كبلوغ الصبي وإفاقة المجنون قبل خروج وقتها بتكبيرة كما ذكرنا قبل قليل لزمته وما يجمع إليها قبلها. ما هي الصلوات التي يجمع إليها قبلها؟ الظهر والعصر والمغرب والعشاء. فمن صار أهلا لوجوبها قبل أذان المغرب بمقدار تكبيرة فإنه تلزمه صلاة العصر وصلاة الظهر، صلاة العصر وصلاة الظهر. ومن صار أهلا لوجوبها قبل طلوع الفجر الصادق بمقدار تكبيرة فإنه يلزمه صلاة العشاء وصلاة المغرب. وهذا قول جماهير العلماء وليس الحنابلة فقط، خالف في ذلك الحنفية، ورجح قول الحنفية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه على أنه تلزمه الصلاة صلاة الوقت. الإمام مالك رحمة الله عليه، وهن باب التفقه، الإمام مالك رحمة الله عليه وافق الجمهور في هذا إلا في الوقت، قال فإذا كان الوقت يتسع لصلاتين فإنه يلزمه صلاتهما، وأما إذا كان لا يتسع إلا لصلاة واحدة فإنه لا يلزمه إلا التي في الوقت، إلا التي في الوقت. إذن ومن صار أهلا لوجوبها قبل خروج وقتها بتكبيرة لزمته وما يجمع إليها قبلها، وما يجمع إليها قبلها. طيب، بعد أذان المغرب بدقيقة أفاق المجنون أو بلغ الصبي، فما الذي يلزمه؟ أي صلاة؟ ها؟ صلاة المغرب فقط. لماذا؟ ها؟ لأنه خرج وقت العصر، فهو في أول وقت المغرب، فهو في أول وقت المغرب. طيب، نعم. قال ويجب فورا قضاء فوائت مرتبا ما لم يتضرر أو ينسى أو يخشى فوت حاضرة أو اختيارها. نعم، ويجب فورا قضاء فوائت مرتبا ما لم يتضرر أو ينسى أو يخشى فوت حاضرة أو اختيارها. هذه مسألة مهمة جدا، وهي أن من فاتته أكثر من صلاة، فإن المذهب على وجوب الترتيب بين هذه الصلوات الفوائت، فمن فاتته الظهر والعصر مثلا وتذكرها قبل صلاة المغرب فكيف يقضي؟ يقضي أولا الظهر، صلي الظهر أولا ثم العصر ثم العصر. ومن فاتته الظهر والعصر والمغرب مثلا وتذكرها بعد المغرب فإنه يرتبها وجوبا، يرتبها وجوبا، يصلي الظهر أولا ثم العصر ثم المغرب ثم المغرب. ومن فاتته الفجر مثلا والظهر والعصر ولم يتذكر إلا بعد العصر فإنه يصليها مرتبة، الفجر أولا ثم الظهر ثم العصر. والدليل على ذلك ما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام في غزوة الخندق حينما جاءه عمر فقال يا رسول الله والله لم كذا، وذكر بأنه نسي صلاة العصر لم يصليها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ملأ الله قبورهم وبيوتهم وفي لفظ رؤوسهم وفي لفظ بطونهم نارا نارا. ثم قال عليه الصلاة يدعو على المشركين طبعا، ثم قال حبسونا عن الصلاة الوسطى، جاء في عند مسلم بلفظ صلاة العصر ملأ الله قبورهم نارا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بعد صلاة المغرب فصلى الظهر أولا ثم العصر ثم المغرب، وجاء في لفظ أنه صلاهما بعد العشاء، صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء صلاهما مرتبا، وهذا يدل على وجوب الترتيب، وجوب الترتيب بين الصلوات. لكن الترتيب يسقط بأحوال، الحال الأول الضرر، الحال الأول الضرر، فإذا تضرر المصلي فإن الترتيب يسقط، فإن الترتيب يسقط. الثاني النسيان، كأن يكون قام فصلى العصر ثم تذكر أنه لم يصلي الظهر فإن الترتيب يسقط فيقوم ويصلي الظهر. الثالث خشية فوات الحاضرة، خشية فوات الحاضرة أو وقت اختيارها، أو وقت اختيارها. لماذا قلنا وقت اختيارها يسقط؟ أحسن تبارك الله، لأن العلماء كرهوا بل حرموا، بعضهم حرم الصلاة في وقت الضرورة مع صحتها، ولذلك هنا قال أو اختيارها، أو اختياره. فإذا خشي ضررا أو نسي مثلا أو خشي فوات حاضرة، إن صلى إن اشتغل هو بالمقضية أو بالفائتة فاتته الحاضرة، يعني مثلا الرجل الآن تذكر العصر في آخر وقت المغرب، فهو إن صلى العصر فاتته المغرب، قالوا يسقط الترتيب هنا فيصلي المغرب ثم بعد ذلك يصلي العصر، أو اختيارها يعني وقت الاختيار. نعم. قال الثالث ستر العورة، ويجب حتى خارجها وفي خلوة وظلمة بما لا يصف البشرة. وعورة رجل وحرة مراهقة وأمة ما بين سرة وركبة، وابن سبع إلى عشرين الفرجان، وكل الحرة عورة إلا وجهها في الصلاة. ومن انكشف بعض عورته وفحش أو صلى من نجس أو غصب ثوبا أو بقعة أعاد. لا من حبس في محل نجس أو غصب لا يمكنه الخروج منه. نعم، هذا هو الشرط الثالث من شروط صحة الصلاة، وهو ستر العورة. والعورة سميت عورة لقبحها، ولذلك في لغة العرب العورة مأخوذة من النقصان أو الشيء المستقبح، وكل عورة قبيحة كما يذكر علماء اللغة. وشرعا هي القبل والدبر وكل ما يستقبح يسمى عورة، يعني كل ما يستحيا منه، كل ما يستحيا منه يسمى عورة. ولذلك العلماء يقولون العورة على ثلاثة أقسام: عورة مغلظة، وعورة مخففة، وعورة متوسطة. عورة متوسطة، العورة المغلظة ما هي؟ ترجم. السوأتان. والمخففة ما بين السرة والركبة. والمتوسطة ها؟ على العموم المخففة يذكرون هذا في عورة الصبي أو من دون سبع سنوات، يذكرون العورة متوسطة، يذكرون بأن حتى لو أظهر شيئا من فخذه أو كذا يعدونه من العورة المتوسطة. لكن بعض العلماء يقول بأن العورة المغلظة السوأتان والعورة المخففة ما بين السرة والركبة والعورة المتوسطة ما قارب العورة المغلظة، يقولون أن ما قارب الشيء أخذ حكمه. هنا مسألة مهمة، أنه لا ارتباط كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، لا ارتباط بين عورة النظر والعورة في الصلاة، لأنه ليس في نصوص القرآن والسنة شيء اسمه أو مصطلح اسمه ستر العورة الذي يعتبره الفقهاء الآن شرطا من شروط صحة الصلاة. يقول شيخ الإسلام ليس في ألفاظ الرسول صلى الله عليه وسلم ولا في نصوص الكتاب والسنة يعني ذكر هذا الأمر، بمعنى أنه يؤمر أو أن هناك مسألة العورة الجمع بينها بين عورة الصلاة وبين عورة خارج الصلاة، لا طردا ولا عكسا. ولذلك يذكر رحمة الله عليه بأن عورة النظر إنما هي لأجل الشهوة، وأما عورة الصلاة إنما هي لحق الله سبحانه وتعالى. ولذلك أحيانا أشياء ليست من العورة يغطيها الإنسان في الصلاة، مثل ماذا؟ المنكبين. مثل المنكبين، المنكبين عورة خارج الصلاة ليس بعورة. المرأة أيضا هل لها أن تكشف رأسها وبدنها في الصلاة؟ لا، لكن لها أن تكشف أمام زوجها وأمام أبويها مثلا أمام إخوان أو محارمها عموما، تكشف شعرها ورقبتها وذراعها مثلا وقدمها، لكن في الصلاة ممنوعة، في الصلاة ممنوعة. وقس على هذا باقي الأمور. حتى قضية الفخذ هي مسألة خلافية بين العلماء، فيها ثلاثة أقوال. والقول الصواب وقد سبق وتحدثنا عنه في درس المنار بأن الفخذ داخل الصلاة عورة، وأما خارج الصلاة فليس بعورة، على الصحيح الراجح من أقوال أهل العلم. قال ستر العورة، إذن هي لحق الله جل وعلا، لحق الله جل وعلا. قال ويجب حتى خارجها، يعني خارج الصلاة وفي خلوة وظلمة، بما لا يصف البشرة. إذن العورة هي كل ما يستقبح أو يستحيا من إظهاره، وأما في الصلاة فلا بد من النظر إلى الدليل، إلى النص الشرعي الذي جاء النص بذكر أن هذا عورة. وقال بما لا يصف البشرة، يعني تغطى العورة بما لا يصف البشرة. وكيف توصف البشرة؟ يعني أن يرى من ورائها سوادا وبياضا وحمارا أو احمرارا مثلا، فإذا تبين لون البشرة من وراء الثوب فإن هذا مخل بالصلاة. مثل من يلبس الثياب الرقاق مثلا فيرى فخذه من وراء الثوب مثلا، فإن هذا لا يعد سترا للعورة في الصلاة، أو المرأة التي تلبس الثوب فيكشف شيء من بدنها مثلا، حتى ولو كان ساقها أو ذراعها مثلا، يصف الذراع مثلا، لأن من النساء من تلبس ثوب مثلا يكون الأكمام رقيقة وخفيفة تصف البشرة، فإن هذا لا يجوز الصلاة، لا يجوز للمرأة أن تصلي به، أو تكشف شيئا من شعرها مثلا فإن هذا لا يجوز أن تصلي به. قال رحمه الله تعالى وعورة رجل وحرة مراهقة وأمة ما بين سرة وركبة، هذه العورة للصلاة، عورة العورة في الصلاة بالنسبة للرجل وبالنسبة للبنت الحرة التي لم تبلغ بعد وإنما هي قاربت البلوغ، والأمة المملوكة يعني ما بين السرة والركبة. فإذا صلت البنت والتي دون البلوغ وقد كشفت شيء من بدنها ولكن لم تظهر ما بين السرة والركبة، وكذلك الرجل وكذلك الأمة، فإن الصلاة صحيحة. وعلى هذا جماهير أهل العلم. وقد جاء في حديث عند أحمد وأبي داود وعند البيهقي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا زوج أحدكم خادمه عبده أو أجيره فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة وفوق الركبة. هذا الحديث مختلف من جهة إسناده، ولا يخفاكم حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وخلاف العلماء فيه، والأصوب أنه من قبيل الحسن. المقصود بأن عورة الرجل والبنت التي دون البلوغ وكذلك الأمة في الصلاة ما بين السرة والركبة. قال: وابن سبع إلى عشر الفرجان. وابن سبع إلى عشر الفرجان، يعني الولد الذي عمره سبع سنين إلى عشر سنوات عورته في الصلاة الفرجان، فإذا ظهر أحد الفرجين أو كليهما فإن صلاته لا تصح. قال: وكل الحرة عورة إلا وجهها في الصلاة. كل الحرة يعني المرأة الحرة عورة إلا وجهها في الصلاة، هذا هو المذهب. وفي رواية: وكفيها، ولكنها ليست الصواب في المذهب، وإنما المذهب يرى وجوب ستر المرأة جميع بدنها إلا وجهها في الصلاة، إلا وجهها في الصلاة. وهذه مسألة طويلة وعريضة، وخلاف العلماء فيها طويل أيضا، ما الذي تظهره المرأة؟ فيها ثلاثة أقوال. المذهب على أن المرأة في الصلاة كلها عورة إلا وجهها، وذكرت لكم قولا آخر كفيها، وهذا هذه الرواية مرجوحة. والصواب في المذهب أن وجهها فقط هو الذي تكشفه المرأة، حتى بعض المتأخرين من الحنابلة يرى وجوب ستره إذا كان بحضرة أجانب. والقول الثاني قالوا بأن الوجه والكفين تظهر المرأة وجهها وكفيها في الصلاة. والقول الثالث الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه ومذهب الحنفية، قالوا بأنها تظهر وجهها وكفيها وظهور قدميها، فإذا أظهرت ظهور قدميها في الصلاة فإن صلاتها صحيحة، لأنه لم يثبت حديث بمنع المرأة من إظهار قدميها. وأما حديث أم سلمة فيضعفونه. المقصود أن كل المرأة عورة إلا وجهها في الصلاة، إلا وجهها في الصلاة، فيجب على المرأة إذا صلت أن تستر جميع بدنها إلا وجهها. قال: ومن انكشف بعض عورته وفحش أو صلى في نجس أو غصب ثوبا أو غصب ثوبا أو بقعة أعاد، لا من حبس في محل نجس أو غصب لا يمكنه الخروج منه. ومن انكشف بعض عورته وفحش، هذه مسألة مهمة، أن من انكشفت بعض عورته في الصلاة وفحشت فإنه يعيد. وهذا يدلنا على أن المذهب إذا لم تكن العورة البادية قد فحشت أو كانت قليلة فإنه لا يعيد. فمن انكشف بعض فخذه في الصلاة ولم يفحش وإنما ظهر بشكل يسير فإن صلاته صحيحة، هذا المذهب، لأن قاعدتهم أن اليسير معفو عنه، وهذه قاعدة مضطردة في غالب أبواب الفقه عند الحنابل على وجه التحديد، أن اليسير معفو عنه. فإذا ظهر بعض العورة مثل الفخذ مثلا ولم يفحش وإنما كان يسيرا فإن الصلاة صحيحة ولا إعادته. أما إذا ظهرت العورة وفحشت، وضابط الفحش ما هو؟ العرف، يعني يقول الناس هذا مقدار كبير جدا من العورة ظهر، يقول الناس مثلا هذا مقدار كبير من العورة ظهر، ولذلك يقولون بوجوب إعادة الصلاة. أو صلى في نجس، بمعنى أنه صلى وهو حامل للنجاسة، أو غصب ثوبا أو بقعة أعاد. تعلمون بأن من شروط صحة الصلاة طهارة الثوب والبدن والمحل، من شروط صحة الصلاة طهارة الثوب والبدن والمحل من النجاسات. فمن صلى وعليه نجاسة عالما بها فصلاته باطلة. من صلى في نجس سواء كان في ثوبه أو بدنه أو بقعته عالما بهذه النجاسة فإن صلاته باطلة، فإن صلاته باطلة، لأن من شروط صحة الصلاة اجتناب النجاسة، اجتناب النجاسة. أو صلى في ثوب مغصوب، أو صلى في ثوب مغصوب، وهذا من مفردات الحنابلة، والجمهور على خلاف ذلك. الجمهور يرون صحة الصلاة مع الإثم، أما الحنابلة فإن قاعدتهم أن النهي يقتضي الفساد. وأما الجمهور فيرون بأن الجهة منفكة هنا، يقولون لا علاقة لهذا الغصب بالصلاة، فإذا صلى فالصلاة الصحيحة والإثم على الغصب لانفكاك الجهة. أو بقعة، يعني صلى في بقعة مغصوبة، غصب أرضا أو دكانا مثلا، أو أي شيء يصلى فيه مثلا، أو أي عين، ثم صلى فيها فإن صلاته باطلة، فإن صلاته باطلة. قال لا من حبس، هنا استثنى بعض الحالات أو الصور التي تصح فيها الصلاة. قال لا من حبس في محل نجس أو غصب لا يمكنه الخروج منه. من حبس في محل نجس ولا يستطيع الخروج منه وصلى في الوقت فإن صلاته صحيحة مع تلبسه بالنجاسة، وذلك لكونه مجبورا على هذا الأمر، وهو لا اختيار له، لا اختيار له، فهو مسلوب الرضا، ولذلك صلاته صحيحة، والذي أتى به هو الذي يستطيعه. والله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أو غصب لا يمكنه حتى في محل مغصوب صلى فيه ولا يمكنه الخروج فإنه لا إعادة عليه. نعم. قال الرابع اجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة مع القدرة. الرابع قال اجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة مع القدرة. ذكرنا فيما سبق أن هناك نجاسات معفو عنها، من يذكرها؟ يسير الدم. أيوة، لا لابد من قيد يسير دم، لا لا لا، في قيد مهم، يسير دم من غير سبيل، يعني القطرة من السبيلين نجسة لا يعفى عنها. أما يسير دم، من يقرأها؟ يسير دم، وعفي في غير مائع ومطعوم عن يسير دم نجس ونحوه من حيوان طاهر لا دم سبيل إلا من حيض وما لا نفس له سائل إلى آخره. إذن اجتناب النجاسة، اجتناب نجاسة غير معفو عنها. أما إذا كان معفو عنها فإن الصلاة الصحيحة في بدن وثوب وبقعة مع القدرة، مع القدرة. وأما إذا كان لا يستطيع إزالتها فإن صلاته صحيحة. والدليل على اجتناب النجاسة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه مرة ثم خلع عليه وهو في الصلاة، فخلع الناس نعالهم فقال ما لكم بعد الصلاة؟ قالوا رأيناك خلعت فخلعنا، فقال إن جبريل أخبرني أن بهما قدرا، في لفظ أذى، ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم من أتى المسجد أن يقلب نعليه وأن ينظر فيهما حتى لا يصلي وهو حامل للنجاسة أو متلبس بالنجاسة. نعم. قال ومن جبر عظمه أو خاطه بنجس وتضرر بقلعه لم يجب، ويتيمم إن لم يغطه اللحم. قال ومن جبر عظمه، لو قال ومن جبر عظمه بالبناء المفعول يعني يكون أفصح، يكون عظمه نائب فاعل. قال ومن جبر عظمه أو خاطه بنجس وتضرر بقلعه لم يجب، ويتيمم إن لم يغطه اللحم. هذه مسألة مهمة، وهي تحصل لأصحاب الكسور والحوادث حينما مثلا تجبر عظامهم أو يخاط اللحم، مثلا لحم الجسم بخيط مثلا نجس. فهنا من جبر عظمه بنجس أو خاط لحمه بنجس فإن الواجب أن يقلع هذه النجاسة إن لم يتضرر، فإذا تضرر فإنه لا يجب عليه قلعها، وإنما تبقى لأن قاعدة الشريعة هي رفع الضرر، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا ضرر ولا ضرار. ثم إذا بقيت ينظر، فإن كان قد بنى عليها اللحم بحيث لا ترى فإنه يتوضأ وضوءا عاديا، وأما إن كانت ظاهرة بمعنى أنها بارزة خارج البدن فإنه يتوضأ ويتيمم عن هذا الخارج، ويتيمم عن هذا الخارج. قال ويتيمم إن لم يغطه اللحم، أما إذا لم يغطه اللحم بحيث ظهر جزء من هذا الشيء النجس فإنه يتيمم عنه. وهذه على قاعدة المذهب التي سبق وأن ذكرناها، في كل شيء لا يمكن وصول الماء إليه أو نجاسة لا يمكن إزالته، تذكرون هذا؟ قلنا حتى في قضية التيمم يتيمم للنجاسة على البدن. طيب اللي على الثوب يخلع الثوب يتيمم عنها؟ لا ما يتيمم. عبد الله تجراسك الله يهديك، لا ما يتيمم على الثوب، إنما يتيمم الذي على البدن. هذه قاعدة المذهب. نعم. قال ولا تصح بلا عذر في مقبرة وخلاء وحمام وأعطان إبل ومجزرة ومزبلة وقارعة طريق ولا في أسطحتها. نعم، هنا شرع الآن في بيان عدم صحة الصلاة في بعض الأماكن أو في الأماكن. النبي صلى الله عليه وسلم مما خصه الله جل وعلا وميزه عن باقي الأنبياء أنه فضل بخمس، ومنها جعلت له الأرض مسجدا وطهورا، جعلت له الأرض مسجدا وطهورا. لكن النبي عليه الصلاة والسلام استثنى بعض الأماكن التي لا يجوز الصلاة فيها، قال ولا تصح بلا عذر، يعني إذا كان ثم عذر فتصح. في مقبرة، المقبرة ما هي؟ هي المكان الذي يدفن فيه الأموات، المقبرة هي المكان الذي يدفن فيه الأموات. والعلة قيل النجاسة وهذا ضعيف، والصواب أنها وسيلة إلى الشرك، وسيلة إلى الشرك، ولذلك لا تصح الصلاة في المقابر إلا صلاة واحدة وهي الجنازة، صلاة الجنازة. لماذا؟ لأنها تكبيرات ليس فيها ركوع ولا سجود. قال وخلاء الذي يسمى الآن الحمام، الخلاء هو الحمام، الآن يسميه الناس الحمام، وإلا اسم الحمام يطلق على مكان الاغتسال، فلقد كانت حمامات في المدينة وكذلك في الشام على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. المقصود هنا وخلاء يعني المرحاض، يسمى المرحاض ودورة المياه مثلا، هذا لا يجوز، وذلك للنجاسة، للنجاسة. قد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام نهيه عن الصلاة في المقبرة وفي الحمام، المقصود المغتسل. أما الخلاء فللنجاسة، وقد ورد فيه حديث لكن لا يصح مرفوعا، وإنما العلماء ذكروا بأن الأماكن النجسة لا يجوز الصلاة فيها، وأيضا أن الحمام محل للشياطين، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إن هذه الحشوش محتضرة، محتضرة ففيها الشياطين، في هذه فيها أماكن الشياطين، ولذلك يمنع الصلاة في مبارك الإبل كما سيأتي، لأن الإبل خلقت من الشيطان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. قال وحمام، الحمام هو المغتسل، والعلة ما هي؟ انكشاف العورات، لأن في الحمام تنكشف العورات فتظهر الأفخاذ وتظهر يظهر اللحم وكذا، وقيل أيضا للنجاسة، لأن الذين يغتسلون قد يخرج منهم شيء فينجس الأرض. وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن الصلاة في المقبرة وفي الحمام. وأما الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه نهى عن الصلاة في خمس فإنه حديث ضعيف لا يصح مرفوعا، وإن كان العمل عليه، وقد عمل به إمام أهل السنة الإمام أحمد وهو من أئمة الحديث، عمل بهذا الحديث قال العمل عليه رحمه الله تعالى. قال وأعطان الإبل، ما معنى أعطان الإبل؟ مبارك الإبل التي تكون عند موارد المياه في الغالب، تكون عند موارد المياه في الغالب. وقد جاء من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في مبارك الإبل، وفي لفظ في أعطان الإبل، والعلة في ذلك أولا قالوا بأنها، ذكروا علل منها، قالوا بأنها لأنها خلقت من الشيطان، والشريعة أمرتنا باجتناب كل ما هو من الشيطان أو من صفات الشيطان، مثل اللبس النعل الواحدة، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المشي بنعل واحدة، وبيّن بأن الشيطان يمشي بنعل واحدة. كذلك مبارك الإبل، وبعض العلماء ذكر بأن المسألة تعبدية والله أعلم. قال: ومجزرة. المجزرة هي مكان الذبح، ذبح الإبل والأنعام. والعلة ما هي؟ النجاسة، لأن فيها الدم المسفوح. ومزبلة، وهي القمامة التي يلقى فيها أوساخ الناس، المزبلة، فإنه لا تصح الصلاة عليها. وقارعة الطريق. قارعة الطريق يعني المكان الذي تقرعه الأقدام ويطرق ويمشى عليه، مثل الشوارع هذه. طيب بالنسبة للأرصفة، يصلى عليها، يجوز الصلاة في الأرصفة؟ يجوز؟ ها؟ ليش؟ ها؟ طيب ممكن تقرعها الأقدام بعد؟ نفس الشيء. ها؟ نفس الشيء. على العموم إذا كانت تقرع، يعني إذا كانت تقرعها الأقدام يمشي عليها الناس، فلها حكم وسط الطريق، لها حكم وسط الطريق الذي يعني تطأه الأقدام ويمشي عليه الناس. والعلة في ذلك ما هي؟ أذية الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في قارعة الطريق لأن الناس يتأذون، وأيضا قد يجلب اللعنة على المصلي فيلعنه الناس ويؤذونه. نعم. قال: ومزبلة وقارعة طريق، ولا في أسطحها، يعني ولا في أسطح هذه أيضا لا تجوز الصلاة فيها، يعني بالنسبة للحمام وبالنسبة للمجزرة وكذلك المزبلة وغيرها، قال أيضا لا تصح ولا في أسطحها. والصواب بأن الصلاة على أسطحها صحيحة، هذا هو الصواب، لانفكاك الجهة، ولأن ما عليها ليس له حكمها في مسألة الصلاة تحديدا. نعم. قال: الخامس استقبال القبلة، ولا تصح بدونه إلا لعاجز ومتنفل في سفر مباح، وفرض قريب منها إصابة عينها وفرض لا وفرض وفرض قريب منها إصابة عينها وبعيد جهتها، ويعمل وجوبا بخبر ثقة بيقين وبمحاريب المسلمين. إذن هذا هو الشرط الخامس من شروط صحة الصلاة، استقبال القبلة، والمقصود بالقبلة ما هي؟ الكعبة. استقبال القبلة لأن الله تعالى جعلها قبلة للمسلمين. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. ولا تصح بدونه إلا لعاجز، فمن صلى إلى غير القبلة مع قدرته على الصلاة فإن صلاته باطلة لا تصح. أما العاجز فإنه يجوز أن يتجه إلى غير القبلة. العاجز مثل من؟ ها؟ لا الأعمى مش عاجز، سيأتي. المريض، المريض الذي لا يستطيع، لا بد من تقييد. المريض الذي لا يستطيع الحركة أو التوجه إلى جهة القبلة. أيضا المصلوب مثلا أو المقيد، أها المصلوب يعني على عمود ولا شيء، مقيد لا يستطيع الصلاة إلى جهة القبلة. طيب. ومتنفل في سفر مباح، يعني يجوز الصلاة إلى غير القبلة لمن كان مسافرا وأراد التنفل في سفر مباح، خرج سفر المعصية، لأن سفر المعصية لا يرخص للعاصي بسفر معصية، أو في سفر معصية لا يرخص له برخص السفر من القصر مثل والمسعى على الجوار بثلاث أيام والجمع، وكذلك القبلة، قالوا بأنه لا يرخص له ما دام أنه قد سافر سفر معصية. وقد صح من حديث جابر من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى غير القبلة متنفلا، ورد من أكثر من وجه أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى إلى غير القبلة في السفر وهو متنفل، فدل هذا على سقوط استقبال القبلة في صلاة النافلة للمسافر. وهل يجب عليه أن يبتدئها بالتوجه إلى القبلة أم لا؟ رواية في المذهب أنه يجب ذلك، لحديث مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يتنفل اتجه إلى القبلة أولا، ثم تنقلت به راحلته حيث شاءت. وقالوا بالوجوب، والصواب ما عليه الجمهور بأنه لا يجب وإنما يستحب استحبابا، فحتى لو لم يستقبل القبلة ابتداء جاز له ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى هكذا، والشريعة جاءت بالتسهيل في مسائل النوافل لتكثيرها حتى يكثر منها الإنسان، ومن ذلك الصلاة صلاة المسافر إلى غير جهة القبلة متنفلا. وأما الفرض فيجب أن يتجه فيه إلى القبلة وأن يصليها وهو نازل، إلا أن يكون هناك ضرورة. طيب، قال: وفرض قريب منها إصابة عينها، يعني فرض قريب من الكعبة إصابة عينها، يعني من كان يرى الكعبة فيجب عليه أن يتجه إلى عينها مباشرة، وأن يتجه إليها كاملا، وأن لا يتجه إلى جزء منها كما يفعل الآن بعض المصلين، نراهم في الحرم يتجه إلى طرف منها، وهذا غلط، لا بد أن يتجه إلى عين الكعبة كاملا. وبعيد جهتها، إذا كان بعيدا عنها فإنما يصلي إلى جهتها، فمن لم ير الكعبة سواء كان في مكة أو خارج مكة يصلي إلى جهتها، ويعمل وجوبا بخبر ثقة بيقين وبمحارب المسلمين، يعمل وجوبا بخبر ثقة بيقين، يعني لا بد أن يعمل حينما يتوجه إلى القبلة أن يعمل بخبر يقين، يقول هذه القبلة، هذه القبلة، يعني مثلا رجل عنده خبرة ودراية فيقول هذه جهة القبلة فيدله عليها، أو بمحارب المسلمين. والمعنى المحارب هي الآن المتعارف عليها فيه المساجد، وإلا المحراب أصله في لغة العرب ما هو؟ الغرفة، الغرفة التي تتخذ للعبادة تسمى محرابا، والآن أصبحت هذه المحاريب هي التي تسمى محاريب، الآن اللي الأشياء المجوفة في المساجد مثل هذا يسمى محرابا. تفضل. نعم. بسم الله. قال: وإن اشتبهت في السفر اجتهد عارف بأدلتها وقلد غيره، وإن صلى بلا أحدها مع القدرة قضى مطلقا. نعم، وإن اشتبهت في السفر، يعني اشتبهت القبلة في السفر على المسافر، اجتهد عارف بأدلتها وقلد غيره، أظن مضبوط عندكم غيره، غيره لا صحيحها، غيره. إن اشتبهت القبلة في السفر اجتهد عارف بأدلة القبلة، من الناس من عنده دراية ومعرفة بجهة القبلة، قد يكون يعني عنده فطنة ودراية، أو مثلا عنده أجهزة أو عنده شيء في الوقت الحاضر يستطيع الوصول إلى جهة القبلة، فالعارف هذا يجب عليه أن يجتهد وأن لا يصلي هكذا، وأن لا يصلي، لأن هذا يترتب عليه حكم. فالعارف بالقبلة إذا صلى من غير اجتهاد ولو أصاب فإن صلاته باطلة. قال: وقلد غيره، يعني قلد غير العارف، العارف بالقبلة يقلد من يعرف القبلة، فالذي لا يعرف القبلة مثلا يقول أنا ما أدري ولا عندي دراية ولا خبرة، يقال له انظر إلى من العارف بالقبلة المجتهد فيها فيقلده، لأن حق العام التقليد. طيب، لو اجتهد عارفان في القبلة واختلفا ما الحكم؟ لو اجتهد عارفان بالقبلة ولكن اختلف، هذا يقول هنا وهذا يقول هنا، ها؟ كل يصلي لوحده، لأنه لا يجوز أن يقلد أحدهما الآخر لكونهما من أهل المعرفة. وأما المقلد فيجب عليه أن يقلد العارف، أما العام الذي لا علم له بالقبلة يقلد العارف. طيب، نذكر بعض الأمور التي تدل على القبلة، مثل إيش؟ أولا الأمور الفلكية، يقول جل وعلا: وعلامات وبالنجم هم يهتدون، فالله جل وعلا جعل النجوم من فوائدها أنها علامات، ومنها علامة على القبلة، مثل النجم، مثل غروب الشمس بالنسبة لصلاة المغرب، طلوع الشمس كذلك لصلاة الفجر، كذلك ما يتعلق بالنجوم أحيانا هناك نجم يسمى الجدي وهذا ثابت في الشمال، هذا إذا جعله المصلي خلف ظهره في بعض المناطق فإن القبلة تكون أمامه. الأمر الثاني مصب الأنهار كما ذكر الفقهاء، وإن كان هذا ضعيفا لكن يذكرونه، فيقولون جميع الأنهار تجري من الشمال إلى الجنوب ما عدا نهر العاصي والمقلوب، يقولون فهو على العكس يجري من الجنوب إلى الشمال. ويذكرون حقيقة بعض الأشياء حتى الرياح يعرفون أمرها الآن، ولا الحين مع الخرائط ومع كذا يستطيع الإنسان يعرف جهة القبلة حتى في السفر، يعني إذا سافر إلى جهة الغرب مثلا من وراء مكة فإن القبلة وراءه، وإذا صلى سافر إلى جهة الشرق من وراء مكة فإن القبلة أيضا وراءه، أو كان متجها إليها مثلا تكون أمامه. إذن إن اشتبهت في السفر اجتهد عارف بأدلتها وقلد غيره، وإن صلى بلا أحدهما مع القدرة قضى مطلقا. إذا صلى المجتهد العارف بلا اجتهاد ولو أصاب فإن صلاته باطلة، صلاته باطلة لأنه ترك الواجب عليه وهو الاجتهاد. والمقلد إن صلى من غير تقليد وأصاب القبلة فما حكم صلاته؟ باطلة. لماذا؟ لأنه ترك الواجب الذي عليه وهو التقليد، وهو التقليد. نعم. قال السادس: النية، فيجب تعيين معينة وسن مقارنتها لتكبيرة إحرام ولا يضر تقديمها عليها بيسير. نعم، النية هي الشرط السادس من شروط صحة الصلاة، وهي الوحيدة التي يجوز تأخيرها إلى بداية الصلاة، لأن من العلماء من يرى بأن النية يجب أن تكون مقارنة للتكبير، وبعضهم قال يجوز تقدمها بيسير بخلاف باقي الشروط، بخلاف باقي الشروط. النية لغة القصد، فكل من قصد شيء فهو ناويه، وهي يعني النية يعبر العلماء عنها بتعريفات كثيرة، وهي قصد العبادة والتقرب إلى الله تعالى بها، وألفاظ كثيرة سبق ذكرها. قال: فيجب تعيين معينة، تجب تعيين معينة، يعني يجب إذا أراد أن يصلي أن يستحضر في نيته بأن هذه الصلاة صلاة فرض أو صلاة سنة، أو هذه صلاة الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو الفجر، لا بد أن يستحضر نية الصلاة. وسن مقارنتها لتكبيرة إحرام، سن مقارنتها لتكبيرة إحرام، ذكر المقارنة هنا على أنها سنة لأنهم يجوزون تقديمها على تكبيرة الإحرام. قال: ولا يضر تقديمها عليها بيسير. والنية محلها القلب، والتلفظ بها بدعة، تلفظ بها بدعة، ولا يعرف عن أحد من الأئمة أنه قال بالجهر بالنية في العبادات كلها، لا يعرف أبدا. وما يذكر من بعض المذاهب خاصة عند الشافعي إنما هو تخريج لبعض الفقهاء المتأخرين على أصول مذهب الإمام، وهو ليس قول للإمام، ولا يمكن ولا يصح أن يكون قولا للشافعي رحمة الله عليه. إذن النية محلها القلب، والتلفظ بها بدعة، وهي شرط من شروط صحة الصلاة، شرط من شروط صحة الصلاة، ولا تصح الصلاة إلا بنية، لا تصح الصلاة إلا بنية كما هي باقي العبادات. نعم. قال: وشرط نية إمامة وائتمام، ولمؤتمن انفراد لعذر، وتبطل صلاته ببطلان صلاة إمامه لا عكسه إن نوى إمام الانفراد. وشرط نية إمامة وائتمام، يرى الحنابلة بأنه يشترط للإمام أن ينوي الإمام، وللمأموم أن ينوي الائتمام. قالوا: لأنه تترتب عليه مآثار، من ذلك تحمل الإمام عن المأموم، فإذا لم ينوي الائتمام فإن الإمام لا يتحمل عنه، فاشترط الفقهاء بأن ينوي المأموم الائتمام بهذا الإمام. وكذلك الإمام لا بد له من نية الإمامة. قال: ولمؤتمن انفراد لعذر، هذه مسألة مهمة، وهي هل للمأموم أن ينفرد عن إمامه؟ الجواب: لا، إلا لعذر، فمن انفرد عن إمامه بلا عذر فإن صلاته باطلة. وما صورة الانفراد؟ كيف صورة الانفراد؟ من يذكرها؟ يوافقه في الأفعال. عبد الله. ها؟ ما سمعتك. لا لا لا، الانفراد عن الإمام كيف يسبقه؟ لا لا، هذا المسبوق. أحسنت. تفضل عبد الله. أها أحسنت، يعني مثل ما ذكر الشيخ معاذ. ها غسان. ها إيه، أنا بصورة الانفراد كيف ينفرد؟ الآن رجل صلى خلف إمام مسجدنا اليوم مثلا، ثم حصل له ظرف انفرد عن الإمام. ما معنى الانفراد؟ هو الانفراد أن يذهب بعيدا عن الجماعة بالفعل، بفعل الصلاة يعني. قد يكون داخل الصف، هو لا يلزم انفراد بدنه، قد يكون منفردا ببدني وقد لا يكون منفردا ببدني. الانفراد هو ترك الائتمام بهذا الإمام، هذا المعنى. فيبدأ في ولها صورتان: الصورة الأولى أن يقطع الصلاة ثم يصلي لوحده ويخرج، أو أنه يكمل الصلاة سريعة ويخالف الإمام، هذه هو الانفراد. ولا يجوز للمأموم أن يخالف إمام إلا في حالة الضرر والعذر، مثل ما حصل لمعاذ رضي الله عنه لما كان يصلي بقومه فيطيل، انفرد أحد المأمومين وصلى لوحده فأخبر معاذ فقال نافق، فشكى الرجل ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال بأنه يطيل معاذ يطيل بنا، فقال أفتان أنت يا معاذ؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر هذا المأموم بأن يعيد الصلاة، لم يأمر بإعادة الصلاة، فدل على جواز انفراد المأموم عن الإمام بعذر. هناك أعذار كثيرة قد يعني تعترض الإنسان، مثل ماذا؟ من يذكر أعذار؟ تفضل. يعني يمكن يقال هذا انفرد عن الإمام. ها؟ نفس صورة مثلا قصة معاذ لمرض، أو لمثلا شغل، كأن يكون مثلا فتح الماء لمزرعته أو وضع القدر على النار ثم أطال الإمام وصلى في البقرة وكذا، ويخشى أن يكون هناك حريق أو شيء. لا لا لا، غير هذا، ما له علاقة. انفراد عن الإمام، احنا مع الإمام. ها؟ ممكن صح، قلع الطائر، يكون صلي جماعة مثلا ونادوا مثلا على أن الطائرة ستقلع وتغلق البوابة، والإمام مبسوط رحلته متأخرة شوي. ممكن. أحمد. ها؟ عياله؟ إيه، قلنا مثلا خاف على صبي أو خاف على يعني حريق أو شيء. طيب، ممكن هذه، لكن هذه ممكن يقطع الصلاة، يقال يقطع أو يذهب فيتوضأ ويرجع، أيضا هذه حالة من الحالات التي تذكر. قال وتبطل صلاته ببطلان صلاة إمامه لا عكسه إن نوى إمام الانفراد. تبطل صلاة المأموم بصلاة إمامه، تبطل صلاة المأموم بصلاة إمامه لا عكسه إن نوى إمام الانفراد. يعني لو أن إمام ومعه مأموم، معه مأموم، فصلى الإمام بنية الإمام والمأموم بنية الائتمام، فحصل للمأموم ظرف ثم انسحب المأموم من الإمام، فما حكم صلاة الإمام؟ صحيح. يعني إذا بطلت صلاة المأموم، أحدث المأموم مثلا حصل له ظرف أبطل الصلاة، فصلاة الإمام صحيح. طيب بالنسبة للإمام، إذا بطلت صلاته فما حكم صلاة المأموم؟ تبطل صلاة المأموم، وذلك لارتباطها بالإمام، لارتباطها بالإمام. أذكر لكم على عجالة صور نقل صور تغير النية في الصلاة، يعني حتى لو صنعت لها جدول طيب تستفيدون منه. عندنا 12 صورة تقريبا لتغير النية بين الإمام والمأموم، أو لتغير نية المصلي. الصورة الأولى: من انتقل من فرض إلى نفل مطلق ما حكم صلاته؟ من انتقل من فرض إلى نفل مطلق. طيب من يصورها لي؟ من يصور لي الصلاة هذه؟ انتقل من فرض، رجل يصلي الظهر، صلى الظهر ثم غير نيته إلى نفل مطلق. عندنا النفل على قسمين: مطلق ومقيد. المقيد مثل ماذا؟ سنن الرواتب مثلا. فإذا انتقل من فرض إلى نفل مطلق ما حكم صلاته؟ صحيحة، باطل، لا تجوز، لا يجوز أن ينتقل إلى نفل مطلق. العلة نعم صحيح، هذه واحد عبادة أدنى من الفرض. الثاني لا، هو العكس، لا يجوز انتقال من الأصغر إلى الأعلى، لأن المكبر يدخل فيه المصغر ولا عكس، ولا عكس يجوز. نعم ها؟ سبب البطلان شيخنا، كيف سبب البطلان؟ هو هذا الكلام، أن ننتقل إلى نفل مطلق ولم ينتقل إلى نفل معين. فهمت شيخ عبد الله؟ في فرق، ذكرنا النفل المطلق والنفل المقيد أو المعين، سمي المعين أفضل. إيه؟ لا، هم العلماء يقولوا إذا انتقل من فرض إلى نفل معين جاز، أما إذا انتقل من فرض إلى نفل مطلق لا يجوز. إيه؟ شلون؟ أيوة، لا يختلف، لا هذه في الفرض، هذه في الفرض، مسألة الفرض. لا، إذا نفل معين لابد أن نقيده بنفل معين، هي مسألة خلافية صحيح، لكن لابد من تقييده بنفل معين. طيب، الصورة الثانية، من انتقل من فرض إلى فرض آخر ما حكمه؟ رجل الآن يصلي العصر فتذكر بأنه ما صلى الظهر فقلب نيته في الصلاة فانتقل إلى صلاة الظهر، ما الحكم؟ لا يجوز. لماذا؟ لسببين، السبب الأول قطع نية الصلاة الأولى، والسبب الثاني أنه ما افتتح الصلاة الثانية بنية من أولها، واضح؟ طيب، الصورة الثالثة، انتقل من نفل إلى فرض، رجل يصلي الآن ركعتين سنة الفجر فقال أريد أن أقلبها إلى فرض الفجر، ما الحكم؟ لا يجوز، لأن الفرض أقوى من النفل. الصورة الثالثة، من انتقل من نفل معين إلى نفل معين، رجل الآن انتقل من نفل معين إلى نفل معين، ما الحكم؟ مثل صورة إيش؟ مثل كل صورة. أيوة أيوة، مثل تحية المسجد الآن قلبها إلى أثناء الصلاة، قال أريد أن أقلبها إلى السنة القبلية، ما الحكم؟ على القاعدة لا يجوز، إيه؟ لأنه اختلفت النية، قطع النية. عندنا في الصلاة المعينة هذه تحتاج إلى نية بخلاف النفل المطلق. طيب، عندنا مسألة الآن، من انتقل من نفل معين إلى نفل مطلق، رجل الآن يصلي مثلا الصورة هذه تحية المسجد ثم قال أريد أن أقلبها إلى نفل عام، ما الحكم؟ يجوز، يجوز، لأن انتقل من معين إلى غير معين، والشريعة رخصت في السنن غير المعينة أو المطلقة. طيب، كم صار عندنا صورة؟ خمس. طيب، من انتقل من نفل مطلق إلى نفل معين، من انتقل من نفل مطلق إلى نفل معين، ها؟ لا يجوز. على التحقيق يجوز، قالوا بأن النفل عموم النفل الشريعة سهلت في أبواب السنن، قالوا سهلت في أبواب السنن. طيب، عندنا صورة أخرى، من غير أو انتقل من نية الإمام إلى نية المأموم، هو كان إماما فغير نيته إلى نية مأموم، يجوز؟ من يذكر صورتها؟ تفضل. أحسن، هذا الحديث، هذا الدليل، تعطينا الصورة. رجل إمام فغير نيته إلى مأموم، كيف الصورة؟ أها، يعني مثلا الآن جيت وأنا صليت في هذا المسجد العشاء وجاء الشيخ نزار وقال أثناء الصلاة ما رضي بأنني أنا صليت، أليس من حقه؟ من حقه لا بد، لأن هذا افتيات على الإمام، فتقدم هو تأخرت أنا، تقدم هو الآن وصلى بالناس وأنا تأخرت، انتقلت الآن أنا من أي حالة، من كوني إماما إلى مأموم، ما حكم هذه الصورة؟ صحيحة. والدليل قصة أبي بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم، لما ذهب رسول الله ودخل وصلى أبو بكر، فلما سمع حسه تأخر أبو بكر فقال مكانك، فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم يأتم به. طيب، عندنا صورة أخرى، مؤتم بإمام إلى مؤتم بإمام آخر، يصح؟ شخص يصلي خلف إمام ثم انتقل إلى إمام آخر، يصح؟ ها؟ ما يصح؟ لا يصح. حديث أبو بكر اللي ذكرنا، أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان يصلي بالناس، فانتقل لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر يقتدي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، والناس يقتدون بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فانتقلوا من إمامة أبي بكر إلى إمامة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، الصورة الأخرى، من مأموم إلى إمام، يجوز ولا لا؟ من مأموم إلى إمام ها؟ أحسنت أبو زيد، الاستخلاف، يعني رجل إمام الآن المسجد أحدث أو طرأ له شيء، ثم قدم المأموم يصلي بالناس، يجوز؟ يجوز. طيب، من منفرد إلى إمام، منفرد، رجل يصلي منفرد ثم غير نيته إلى إمام، ها؟ يجوز. والدليل؟ إيه، هذه الصورة، صورة المسألة. طيب، الدليل؟ أنا بجدد، تفضل. ابن عباس، أحسان، لما قال بت عند خالتي ميمونة، فدخل ابن عباس بعدما شرع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. طيب، من إمام إلى منفرد، من إمام إلى منفرد، يجوز؟ ها؟ رجل يصلي إمام ثم غير نيته من كونه إماما إلى كونه منفردا، يجوز ولا ما يجوز؟ طيب، ها؟ إيه؟ لا، هو الآن ما هذا الصورة هذه، الأصل هو يقول أنا بغير، أنا ما نبصلي وراء هذا، يوم التفت قال هذا ما أحبه ما بصلي وراء، يجوز ولا لا؟ تفضل يا شيخ، من هو اللي ها يجوز؟ كيف؟ إيه؟ لا غير، لا المأموم ما موجود، نتكلم على نفس الإمام، ما غير، يعني ما حصل له، وإنما هو بنفسه أراد أن ينفرد، الإمام نفسه أراد أن ينفرد عن المأموم فيصلي منفردا. شيخ، يجوز إذا كان مثلا الإمام مبتدع أو غيره؟ نقول لا يجوز إلا لعذر، على القاعدة السابقة، لا يجوز إلا لعذر، لا يجوز للإنسان أن للإمام أن ينفرد إلا لعذر. طيب، كم صار عندنا؟ آخر وحدة، من مأموم إلى منفرد، هل يجوز؟ من مأموم إلى منفرد، يعني هو صلى مأموما خلف الإمام ثم أراد أن ينفرد، حديث معاذ يجوز. والدليل؟ حديث معاذ، بس لا بد أن نقول إيش بعذر، لا بد أن نقيده بعذر. كم باقي من الوقت؟ بس أعطنا السنة، يمكن المشايخ يعطونا 5 دقائق زود. نعم، اللي هي كيف؟ ما إيه؟ من فرض إلى نفسها، إيه ذكرناها، أظن ذكرناه إنه يجوز، ها؟ القاعدة الدائمة الشريعة بأن المصغر يدخل في المكبر والعكس. صلي. هذه جائزة إذا المأموم انسحب. نفس الإمام نوى الانفراد مع وجود المأموم في هذا القصة. تعطونا 5 دقائق؟ أعطنا سؤال ثاني. طيب، تفضل يا شيخ. ها؟ إيه. شيخنا جزاكم الله خيرا وبارك فيكم وأحسن إليكم. يقول السائل: تمزق ثوبي عند التشهد الأخير وظهر الفخذ بسبب هذا التمزق فغطيته بيدي، فما حكم صلاتي علما أن التمزق لم يكن يسيرا عرفة وقد استطعت تغطيته بيدي؟ الحمد لله، ما دام أنه قد تغلب عليه وغطاه بيده فإن صلاته صحيح، ما دام أنه غطاه بيده فإن صلاته صحيح. أما إذا بقي منكشفا وكان فاحشا يعني كبيرا واستمر فإن صلاته باطلة، وأما إذا كان يسيرا فلا يضر، كما ذكرنا في القاعدة أن اليسير معفو عنه، فصلاتك صحيحة بارك الله فيك. نعم. يقول أيضا شيخنا: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم يا شيخنا. عليكم السلام. إذا ظهر أسفل الظهر عند السجود فهل يعيد الصلاة؟ بالنسبة لأسفل الظهر إذا كان المقصود به الظهر فإنه لا يعيد الصلاة، أما ظهور الإليتين فإنه محل خلاف، والذي يظهر لي والله أعلم أن ظهور الإلية لا يبطل الصلاة، ولكن الصلاة مكروهة وقبيح بالمرء أن يظهر مثل هذا الجزء، ولكن إذا ظهر الفرج الذي هو السبيل الذي يخرج من الغائط فإن الصلاة باطلة، لأن هذه هي العورة المغلظة. نعم. وهذا سائل مما سبق يا شيخنا، يقول فيه: لو أن رجلا تيمم لعدم وجود الماء ثم بعد فراغه من صلاة الفرض وجد الماء ووقت الصلاة ما زال باقيا فهل يعيد الصلاة؟ أحسنت، هذا السؤال مر علينا، والظاهر أن سبق لسان أو عدم تصور للسؤال، فذكرت بأنه يعيد الصلاة، والصحيح أنه لا يعيد الصلاة، لا يعيد الصلاة. راجعوا بارك الله فيكم الأسئلة الأجوبة على الأسئلة في اللقاء السابق وصححوا هذه المسألة. نعم. وهذا سؤال من عند النساء شيخنا، يقولنا فيه: جزاكم الله خيرا شيخنا الكريم، حبذا لو نبهتم على ما يتعلق بمسجد النساء، حيث إن المسجد من الداخل محاط بسور يغلقه في جزء واسع منه، وخارج المنطقة المغلقة هناك أيضا مكان للصلاة، فهل لنا أن نغلق المنطقة المحاطة أثناء الدرس منعا من تشويش الأطفال ونحوهم، وعند إقامة الصلاة كيف التصرف؟ الواجب على أخواتنا في المصلى في هذا المسجد أن يتقوا الله جل وعلا، وأن يتفقوا وأن لا يختلفوا، وأن يتراحموا فيما بينهم، وأن يتركوا القيل والقال، وأن يجتهدوا في الاستماع لدرس العلم. وعلى الأخوات اللاتي يأتين بأطفالهن ويسببن التشويش والإزعاج أن يتقين الله جل وعلا، لأن شكي إلينا عدم السماع للدرس وعدم الانتباه له بسبب تشويش الأطفال، ووجود الغرفة هذه حقيقة يعتبر من الحلول، تدخل طالبات العلم داخل الغرفة هذه ويكتبنا ويتابعنا، واللائي معهن الأطفال خارج الغرفة هذه، لكن إذا جاءت الصلاة يفتحون الباب ويصلي الجميع ابتداء من الصف الأول، لأن مصلاهن مستقل ويجتمعون جميعا أثناء الصلاة، يفتحون الباب ويصلون جميعا ويبتعدون عن بعض الأمور المشوشة، لأن الغالب الذي يحضر ولله الحمد يستفيد من الدرس، ووجود الأطفال المزعج، وإذا اضطرت المرأة فأتت بطفلها فتجلس خارج الغرفة وتستمع ولله الحمد حتى لا تشوش على الأخريات. نعم. يقول السائل شيخنا: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. كيف يقدر فيء الزوال؟ فيء الزوال يقدر مثل ما ذكرت لك، بمجرد ميلان الشمس إلى جهة الغروب ويبدأ هناك ظل لهذا الشخص يقدر فيء الزوال، يعني هو معروف، يعني كل من له تجربة يعرف هذا الشيء، يعني على حسب الشخص يرى بأن مجرد ميلان الشمس إلى جهة الغروب يبدأ فيء الزوال ويحسب من عنده. ويقول أيضا شيخنا: هل الغسل للتنظف بنية رفع الحدث الأصغر يبيح العبادة؟ لا يصلح هذا، يعني هذه الصورة فيها خلط بين التنظف وبين رفع الحدث، وفي هذا في هذه الصورة يخشى على طهارة العبد ولذلك يحتاط له، فيجوز للإنسان أن يرفع الحدث الأصغر بالاغتسال ولكن بنية، أما أن يقول للتنظف وأرفع الحدث لا، يغتسل لرفع الحدث الأصغر فيجوز ويسقط الترتيب. نعم. يقول: وهل مس الذكر أثناء الغسل ينقض الوضوء؟ بالنسبة لمس الذكر كما ذكرنا يعني في الدروس السابقة أن محل خلاف بين أهل العلم، فإذا مس ذكره أثناء الاغتسال ثم واصل غسل الماء وأعقبه بعد المس أعقبه بالماء فإن هذا لا يضره فالاغتسال صحيح، أما إذا مسه بعد الاغتسال فإن هذا يضره على قول وعلى القول الآخر الذي رجحناه بأنه إذا كان بقصد الشهوة فإنه يعني ينقض الطهارة، وأما إذا كان بغير قصد الشهوة فإنه لا يضر. يقول أيضا شيخنا هل يسقط ترتيب الوضوء بهذا الغسل؟ بالنسبة للاغتسال يسقط الترتيب، فلا يغتسل فلا يرتب أعضاءه في الغسل كالوضوء، يسقط الترتيب. ذكرنا هذا وصورنا لكم مسألة وهي أنه سقط في البحر من قدميه مثلا ليغتسل بنية رفع الحدث فإنه يرتفع حدثه، أما الوضوء فإن من أركانه ومن فروضه من فروض الوضوء الترتيب. ويقول السائل هنا شيخنا بارك الله فيكم ما حكم صلاة المرأة إذا كانت قد صلت ولم تغطي يديها وهل عليها أن تعيد صلاتها؟ لا بالنسبة لي إذا أظهرت المرأة كفيها في الصلاة فالصلاة صحيحة، إذا ظهر كفيها وجهها صلاة صحيحة ولله الحمد، حتى ظهور القدمين الظاهر بأنه يصح، لو يعني ظهر في الصلاة ظهور قدميها فإن صلاتها صحيحة. نعم. يقول السائل شيخنا بارك الله لكن فيكم طبعا هذا لا يدعو إلى يعني أن تتساهل المرأة، لا ينبغي للمرأة أن تلبس اللباس السابق الطويل وأن تحرص حتى على تغطية يديها، لكن لو ظهر فالصلاة صحيحة. يقول السائل شيخنا بارك الله فيكم هل يفهم من كلام المصنف وعورة أمة ما بين سرة وركبة أن للأمة أن تصلي مكشوفة الرأس والصدر والظهر والبطن وما دليله؟ لو صلت فالصلاة صحيح، لو صلت فالصلاة صحيح، لكن هذا لا يعني بأن عورتها بهذه الحدود خارج الصلاة. ذكرت لكم قاعدة أنه لا ارتباط بين عورة الصلاة والعورة خارج الصلاة، فالمرأة الأمة تؤمر بالتستر إلا في شعرها وجهها ورأسها، لأن عمر ضرب أمة غطت وجهها أو غطت رأسها، غطت شعر رأسها وقال لا تشبهي بالحرائر، وهذا كان قديما طبعا، وفي الغالب أن الإماء لا يلتفت إليهن، في الغالب أن الإماء لا يلتفت إليه، فالمقصود بأن هذه داخل الصلاة، لو كانت مثلا في عمل ثم حان وقت الصلاة في داخل البيت فصلت وظهر شيء من بدنها فصلاتها صحيحة، لكن خارج الصلاة عورتها معلومة، وهذا قول أهل التحقيق كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد.